بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: أحكام النذر. اعلم أن النذر قربة مشروعة، وهو من عمل اللسان. يعني الأفضل للإنسان أن لا ينذر، وأن يبادر في عمل الخير الذي ينذره، ولكن هذا لا يعني أن النذر معصية أو أن النذر مخالفة، وإنما قضية أفضلية. يعني إنه حتى لو قلنا إن النذر مثلا يستخرج من البخيل، لكن البخيل فرضنا إذا استخرجنا إن ثبت عليه اسم البخل مثلا، لو استخرجت منه الخير ألا يكون خيرا؟ لو استخرجت منه الصدقة ألا يكون خيرا؟ فهو يعني إذا كان يجد نفسه لا تطاوعه بالمبادرة، نعم، فألزمها إلزاما، فهذا يعد شيئا حسنا. ولذلك هو قربة مشروعة، والله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه: وليوفوا نذورهم. نعم. وهو من عمل اللسان، يلزم الناذر ولو لم يقصده، شون الطلاق مثلا، والعتاق مثلا، النكاح، كل هذا لو لم يقصده يلزم. وأن إنسانا قال مثلا لرجل، قال له: زوجتك مثلا ابنتي وهي قاصرة، زوجتك ابنتي لمحضر من الشهود، فقال له الآخر: قبلته، لزم النكاح ولو لم يذكر المهر، يلزم مهر المثل. طيب أنا أمزح، لا يجوز. أحيانا بعض كان الآباء والأجداد يجلسون، نعم، يزوجون وهم يعني في مجلس الطعام والشراب أو السهرة، لا يجوز فلان لفلان وفلان لفلان، يكون عنده أولاد وأحفاد، تلاقي قاعد عم يجوز. نعم. فإذا كان وجد إجابة قبول من ولي مثلا، لأنه هذا قاصر، وليه أبوه أو جده مثلا، وجد نعم هذا التزوج من الولي، ووجد القبول من الطرف الآخر، لازم النكاح. كما لو أراد أن يقول كلاما فجر على لسانه النذر لزمه، وكذا لو أراد أن يقول لله تعالى علي صوم يوم فجر على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر، لأن هزل النذر كالجد أو كالجد. هذا خطأ، ولكن هو يقول إن هزله، نعم، هزله كالجد. فالهزل يعني الخطأ يقوم مقام الهزل، لكن هو نعم اختار كلمة هزل لأنه واردة بنص الحديث، لكن ليست خاصة بحكم الهزل. ولا مدخل فيه لقضاء قاض، لأنه لا يدخل تحت الحكم. لو واحد أخطأ في النكاح ما يلزم؟ يلزم. واحد مثلا عنده بنت قاصرة، نعم، فقال مثلا يريد أن يزوجها لشاب، لكن مو حاضر الشاب، حاضر أبوه، فقال له خطأ: زوجتك ابنتي هذه على مهر قدر كذا، فقال: قبلت، صارت زوجة للأب وحرمت إلى الأبد على الولد، لو طلق ما عاد يقدر يزوجها. هذا إذا كانت قاصرة، لكن لو كانت بالغة، السلام، لو كانت بالغة ووكلته أن يزوجها من فلان، فزوجها من أبي ما يصح، لأنه خالف، هي مو ممكن تزوجها من فلان، من ابن فلان. نعم، نصطلح بالقاصرة، بس عم نضرب مثال انه الخطأ مثل الهزل، فلما ثبت النص الحديث أنه هذا في الهزل كذلك ثبت في الخطأ. ولا مدخل فيه لقضاء قاض لأنه لا يدخل تحت الحكم. يعني لو نذر أن يطلق امرأته بعد شهر، مو ألا هي طالق بعد شهر، لا، نذر أنه لله عليه أن يطلقها بعد شهر، فجاء الشهر ما طلقها، ما وفى بنذره، تروح للقاضي وترفع عليه دعوة أنه نذر وما وفى بنذره، لهذا النذر بيني وبين الله، أنت شو دخلك يا سيادة القاضي؟ ما العلاقة القاضي فيها؟ ما يدخلها مع قضاء القاضي. فلا يجبره القاضي على الوفاء بنذره عتق رقبة في ملكه، بل يوفي به وإلا يأثم بالترك، بل يوفي به، يعني يجب عليه أن يوفي به إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يلزم. الظاهر أن الطلاق، يعني نعم، المفسد تترتب على الطلاق إذا ما كان في داعي له أكثر من المفسد تترتب على عدم النذر. يعني الطلاق يترتب، بجزء ما نحسن نوصف الطلاق نفسه بأنه معصية، ولكنه أبغض الحلال إلى الله ويترتب عليه معاصي كثيرة، تضيع الأسرة وتضيع كذا. فلذلك لو أنه مثلا نذر أن يطلق، نعم، ولم يطلق، يقال له نعم مثلا، يعني اعتبره أنت يمين، سيأتي معنا هذا، نذر أن يفعل كذا ولم يفعله، ويستغفر الله ويستقيله. لكن على الحالتين ليس لي نعم لها ولا لهذا العبد أن يرفع دعوة إلى القاضي، وليس للقاضي يجبره. وشرط صحته أن لا يكون معصية لذاته كشرب الخمر. إذا كان معصية لغيره يجوز نذره، لكن نعم يحاول أنه يجتنب يعني موطن النهي، يعني يعدل مثلا حتى لا يكون معصية كما يأتي معنا. كشرب الخمر، يعني نذر أن يشرب الخمر، هذا لا يصح النذر به، لكن ينعقد يمينا، فإذا لم يشرب الخمر فعليه كفارة. إمتى بده يدفعها؟ متى يدفعها؟ ما بيقدر يدفع بعد ما يموت. شو بده يساوي؟ يوصي بها. إنه إذا واحد نذر عن الفعلة طبعا ولم يحدده بوقت لا يحنث إلا بالموت، أما إذا نذر الترك فيحنث بفعله متى فعله خلاص. قال أو ليس فيه جهة القربة، ما له وجه من أوجه القربة لا يصح نذره، فصح نذر صوم يوم النحر لأنه معصية لغيره، أصل الصيام طاعة، لكن وقوعه في هذا اليوم هو حرام، لا لأنه صوم بل لأنه إعراض عن ضيافة الحي القيوم، الجواد الكريم الذي يجود ويعود في هذا اليوم بعوائد الإحسان على عباده. ويجب الوفاء بصوم يوم غيره، حتى لو أنه صامه سقطت عنه يعني المطالبة وخرج عن العهدة، لكنه آثم لو صام. وإذا نذر أن يصلي ركعتين بلا وضوء، طبعا اللي بينذر يوم العيد يعني يا أما جاهل يا أما حيوان، بينذر يصوم يوم العيد يا أما جاهل ويتقرب إلى الله عز وجل نعم لكنه جاهل، وإما أنه هيك تعنت يعني حيوان هذا تعنت يعني يباسة رأس. وإذا نذر أن يصلي ركعتين بلا وضوء أو بلا قراءة لزمتاه بوضوء وقراءة، لأن أصل الصلاة مشروعة، لكن نعم يحرم عليه أن يصلي بلا وضوء. لماذا؟ لأن فاقد لشرط من شروطها، أو بلا قراءة فاقد لركن من أركانها. نعم. قال بالنسبة للعيد أكثر الناس تعلم أن الصوم حرام، يعني من باب الاستطراد هلأ مناسب بهذا الوقت، لكن أيام التشريق في كتير ناس ما تعرف أنه صيام حرام، تلاقي ثاني يوم العيد بل تفكر أنه مثل شوال ثاني يوم بيبدأ صيام، لا نعم أنا رأيت من يصوم إنه صايم يعني وعم يتناقش مع واحد وبيقول له نعم بجوز، قال له ما بجوز، قال له نسأل فلان، قال له سألوا فلان، قال له بجوز. ثاني رجع جاء واحد صلح له. فال يعني قضية تخفى على عوام الناس. وإذا أضاف النذر إلى المعاصي كقوله لله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنس. يلزم الكفارة، لكن متى يلزم الكفارة؟ إذا مات أنو منه؟ إذا مات واحد منه، إذا مات أو اللي يعني المنذور أنه يقتله فلانا، أن أقتل فلانا، فمات هذا فلان فمباشرة تلزم الكفارة يؤديها. إذا لم يموت كان يومه هذا قبل يوم المقتول اللي بده يقتله، فهذا يوصي بالكفارة. لذلك واحد لازم يعني أو يحسن أنه يوصي بكفارات يمين، أوصي بخمس كفارات، عشر كفارات، لعلك نذرت أن تفعل شيئا ونسيت، نسيت أنت ما فعلته فيحنث بالموت، فتبقى بذمته بيك أنا ما بتذكر أنه حلفت ما ساوي وساويت هالشغلة، ما أنا متذكر. لعلك مرة حلفت أن تذهب، لعلك مثلا قلت نعم نعم حلفنا أن نروح، أو أحلف أن أذهب، كلمة أحلف عندنا أو أقسم أو أشهد، قسما عظما، قسما عظما يعني أقسم قسما هي مفهوم المطلق. عندنا إذا قال أقسم هذا يمين، ولو قال أحلف أو أقسم أو أشهد أو زاد فيها ذكرى اسم الله فهو يمين، ذكرى في الاختيار وغيره طبعا. فهذا يمين نعم، لكن يمين يجب الحنث به لا يجب فعله، ولزمته الكفارة بالحنث. شو قال عم ينذر أنه يقتل فلان؟ هذا بالظاهر سمع أنا عم أبيات تبع سيدنا خبيب بن عدي فقرأ بالعكس، ولست أبالي حين أقتل مسلما، قرأ حين أقتله أنا. وأن لا يكون واجبا عليه في الحال، لأنه ما في فائدة من النذر، كأن نذر صوما أو صلاة وجبتا عليه، ولا في المآل واجب سيجب عليه. يعني مثلا نعم قال لله عليه أن يصلي صلاة المغرب من هذا اليوم، يبدأك تصليها، إجاب الله عز وجل أقوى من إجابك، واجبة تحصيل حاصل. نعم كصوم وصلاة سيجبان عليه. وأن يكون من جنسه فرض، يعني فرض أو واجب كما يأتي، فرض بأصله على التعيين، يعني فرض عين، هذا على التعيين أنه بده يكون فيه من جنسه فرض عين كالصلاة والحج وغيرهما، أو واجب فلا يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض، عبادة لكن لا يوجد من جنسها فرض أبدا، يأمر فيه ثواب لكن لا يجب في حال من الأحوال. فإذا كان الشرع لم يوجب أبدا فلا تستطيع أنت أن توجبه، ما عندنا إجاب للأشياء المباحة مثلا، للأشياء المباحة التي لم ترد في الشرع واجبة. أما إذا كانت مباحة في حقك أو يعني هي في الأصل في الشرع قربة، ولكن في حقك الآن أنت ليست واجبة عليك، تستطيع أن توجبها على نفسك. كعيادة مريض، فيش عيادة مريض واجبة كوجوب شرعي معنى اصطلاحي؟ لا. أما وجوب يعني بدنا نقوم بالواجب، هذا عرفي، حقوق الحق المسلم على المسلم، كلمة حق لا يعني نعم الوجوب الاصطلاحي أو الافتراض. كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ولو مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو الأقصى أو المسجد الحرام، يعني ما يمتنع لو أنه إنسان نذر وراح نعم ورحل شد الرحال إلى نعم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأقصى أو المسجد الحرام، ما يمتنع، لأنه أولا يخرج من الخلاف، ثانيا هو ما أتى بمنكر. لكن هل يلزمه؟ ما عندنا لا يلزمه هذا. وأن يكون عبادة مقصودة لذاتها لا لغيرها كالوضوء، هذا مثال على التي لغيرها، لا لغيرها كالوضوء والاغتسال، لأنه عبادة مو مقصودة لذاته، إنما لأجل الصلاة ولتلاوة القرآن. ودخول المسجد نفس الشيء، ومس المصحف ليس عبادة مستقلة يعني مقصودة، مقصود التلاوة. والأذان وعيادة المريض وتكفين الميت، شو السبب؟ تكفين الميت أولا هو ليس فرضا على التعيين، هذا هنا فرض كفاية. ثانيا أنه واجب لغيره، ليس واجب على التعيين بل على الكفاية، هذا سبب. وأيضا شو هو؟ واجب لغيره، لأنه نعم هذا التكفير من أجل الصلاة. وتشيع الجنازة وبناء الرباطات نذر أنه يبني معهد شرعي لا يجب عليه شرعا، أما لو أوصى يجب على الورثة أن ينفذوا من الثلث. أحسن شيء لا تنزل لدغري مباشرة، جيب الترتس حفير وبلش عمر وخلص. أما نعم ينذر بعدين ما يوفي، يوصي والورثة لا ينفذون. كان شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان يقول أن اللسان يسارع في النذر والنفس لا تطاوع في الوفاء، هذا كثير خصوصا عند النساء وأيضا بعض الرجال، لكن في النساء أكثر. لك علي يا ربي، لك علي يا ربي، إذا رجع زوجها، إذا طلع ابنها، إذا نعم ينذروا بعد، وبعد ذلك ما يفون. ما عم يجي أولاد ذكور، نعم لله علي أو نذر علي لله إن رزقني الله ولدا أن نعم أذبح كل سنة ذبيحة حتى 17 سنين. طب ليش أنت عم تتعب حالك يعني؟ كان مالك المال عند حصول الشرط لازم بقى يوفي. بالنسبة لهذا النوع أيضا يكون يمينا؟ أنه؟ إذا نذر مثل هاي الأمور هل يكون يمينا أو لا؟ سيأتي معنا ما يكون يمينا بعد قليل. وغير ذلك، فإنها وإن كانت قربات وطاعات إلا أنها غير مقصودة. خامسا، وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره. فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا 100 لزمه 100 فقط. نذر أن يتصدق ب100 وما عنده 100، ما عنده شيء ابنه، لا يلزمه شيء، لا نذر فيما لا يملك. أو هو نذر نذرا معلقا، إن شفى الله مريضه أن مثلا يتصدق بكذا ب1000 دينار، فلما شفي المريض ما عنده إلا 100 دينار يتصدق ب100، ما عنده شيء لا يلزمه عند حصول الشرط. لكن لو كانت عند حصول الشرط موجودة وبعد ذلك هو تأخر في الوفاء حتى ذهب المال تبقى دينا في ذمته. فلو نذر التصدق ب1000 ولا يملك إلا 100 لزمه 100 فقط. أو قال لله عليه أن يهدي هذه الشاة وهي ملك للغير، نذر أنه يذبح 10 خواريف عند جاره أو تحسين، وشو جاهزون لجارك مو لك يعني، نعم بدك تنظر فيما تملك. يعني عينه هذه الشياه، نعم هذول الشياه نذر انه على العيد يذبحهم كلهم، هذول تبع جيراننا. وهي ملك لملك الغير، لا يصح النذر بخلاف قولي لأهدينا، انه لله عليه ليهدين يعني ليقدمن هديا او ليضحين. قال ولو نوى اليمين كان يمينا، يعني هذا قال هذا راجع إلى نذر الشاة غير المملوكة له لأنه معصية لغيره. إنه إذا نوى بهذا نعم يعني أن نذر شيئا في ملك غيره نعم فلا ينعقد نذرا. هل ينعقد يمينا؟ قال إن نوى، ولو نوى اليمين كان يمينا. سادسا، وأن لا يكون مستحيل الكون، فلو نذر صوم أمس نعم نعم لله عليه أن يصوم الأسبوع الماضي، طيب إذا واحد نعم أصدر الأسبوع القادم وقال الأسبوع الماضي ما كثير بتصير، لأن بجينا عندك إن شاء الله الأسبوع الماضي، يعني أصدر الأسبوع القادم، مر معنا أن النذر متعلق باللفظ، الظاهر أنه إذا بده هو الأسبوع القادم يرجع يقول يرجع ينذر، ما له علاقة بالنية، العبرة باللفظ. أو اعتكافه، اعتكاف يوم أمس لم يصح نذره، كما لو نذرت صوم أيام حيضها فإنه لا يصح أيضا. هناك استحالة يعني حقيقية، هنا استحالة شرعية. مستحيل شرعا هذا. يقول لو نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء لم يصح، لأنه لا تكون الصدقة على الغني، لأن الصدقة على الغني شو هي؟ هدية، والهدية للفقير صدقة. فلما كان النذر متعلقا باللفظ قال نذرت أن أتصدق على الأغنياء بألف، والنذر صدقة، صدقة لا تكون، مستحيل هذا شرعا، إلا إذا نوى الأغنياء من أبناء السبيل يتصور الصدقة عليهم. قال فمن نذر، الآن نتكلم عن النذر المطلق والمعلق، فمن نذر نذرا مطلقا غير معلق بشرط، كلله عليه صوم سنة مثلا، أو معلقا بشرط ووجد الشرط، كإن شفى الله تعالى مريضي وشفاه الله تعالى لازم الناذر الوفاء به، كصوم وصلاة وصدقة ووقف، نذر يعني أن يقف شيئا من أمواله، وثلاثي الفعل وقف، وقف وقفا. يجب عليه أن يقف، هذه التي نوى، واعتكاف واعتاق رقبة وحج ولو ماشيا، يعني نذر الحج ماشيا، والمعلق على شرط يريده، لا هون عندنا والمعلق لتجيب ابتداء، والمعلق على شرط يريده، يعني حيرجع يفصل بعد هذا التفصيل نعم بين مطلق ومعلق، حيقول إن المعلق نوعان، والمعلق على شرط يريده يجب الوفاء به إن وجد، إن وجد شرط أنا بدي إياه، إن شف الله مريضي أنا بدي إياه يشفى المريض، إن يعني فك أسيري بدي إياه يفك الأسير، فهذا نذر بدي أوفي به نعم، أو قدم غائبي لأصلي أنا ألف ركعة مثلا وشفي المريض أو قدم الغائب لزيمة وعين ما نذر. أما المعلق على شرط لا يريده، يعني أنا أنذر يعني من أجل أن لا أفعل هذا الشيء، وإذا فعلت علي عقوبة كذا وكذا، تمام، كإن كلمت زيدا أو شربت الخمرة فعلي صوم سنة، وكلم زيدا أو شرب الخمرة وفى بنذره أو كفر ليمينه، تمام، هنا نعم يمكن أن يكون نذرا ويمكن أن يكون يمينا، هو مخير. نعم لا مو لأنه هو ما عم ينذر، هو ما نذر شرب الخمر، هو شو عم ينذر؟ صوم سنة. أنت لما تقول معصية لذاتي معصية لغيره القضية هي عن شو اسمه، علي صوم سنة يعني المنذور وليس الشرط المعلق به. وضحت فكرة ولا لسه؟ الآن أنا معلق على شرط إن كلمت زيدا، هذا معصية مو معصية بس أنا ما بدي إياه، ما بدي كلمه. إن شربت الخمر، إن شرب الدخان، إن كذا، أنا ما لي علاقة في هذا إلا معقول أنا بدي يكون طاعة ولا معصية، ما يكون معصية لذاتي أو غير ذلك، على النذر وليس على الشرط. نعم، فهو مخير. قال: واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين. فلو نذر الصوم مثلا كقوله: نذرا علي صوم يومين، ولم ينوي به شيئا. نعم، ينذر أن يصوم يومين، أو نوى النذر فقط، عم يعطينا صور احتمالات، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا، يعني نصص على في نيته على أن لا يكون يمينا، كان نذرا فقط. إذن شو إذا ما نوى شيء هذا نذر، نوى النذر فقط، نوى النذر ومو يمين، يعني أكد في نيته أنه هذا مو يمين فهو نذر، وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا فقط. أنا هذا ناوي، يعني لفظ هذا ناوي يمين، أنا مو ناوي نذر. تمام، هو النصص على، أما الصورة اللي قبلها ما نصص، حتى نفرق بيناته. الصور اللي قبلها الذي علقه على شرط لا يريده ما نصص، لذلك هو مخير. نحن عم نحكي هون صيغة أصل النذر، نذر الصوم مثلا لله علي صوم، إذا نوى إنه كأنني أقول والله لا أصوم من، فهذا يمين. أما إذا كان غير ذلك فهو نذر، وعليه كفارة من أفطر. وإن نواهما ونوى اليمين، يعني عفوا، أو نوى اليمين، نوى النذر يمين، أو نوى اليمين بلا نفي النذر كان نذرا ويمينا. أنا وضحت شلون؟ النية من عمل القلب، إيه؟ هو لا علاقة له من عمل اللسان. إيه لا علاقة له، يعني إما أن يكون نذرا أو لا يكون، يعني إما أن ينعقد أو لا ينعقد، لكن بعد أن ينعقد، ينعقد يمينا أو نذرا، ما حيروح هذا الكلام على الأرض. يعني أنا هذا الكلام لما قلته لزم، لكن لزمني نذرا أم يمينا، الحالتين هو إلزام. هي ولو قال نذر، شو نوى بقلبه؟ تعيين نذر أو يمين، هي بتدخل النية، أما أصل اللزوم لا تدخله النية، لأنه أنت تلفظت في لفظ، خلاص هذا اللفظ خلاص صار مترتب عليك، ما دخلني هنا عم يحكوا هذا، أنا ما دخلني. وإن نواهما أو نوى اليمين بلا نفي النذر كان نذرا ويمينا، حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين، هو شدد على نفسه يعني. ولو قال علي نذر ولم يزد عليه، لله علي نذر مثلا قال، نعم، شو حكمه؟ شو هذا النذر؟ طيب شو النذر؟ ولم يزد عليه ولن يتلقى، فعليه كفارة يمين لأنه ما في احتمال آخر. أما لو نوى صياما بلا عدد، أما لو نوى صياما بلا عدد، يعني قال عليه نذر و نعم نوى الصوم لهذا النذر صوم وما عين العدد، لزمه ثلاثة أيام. ولو صدقة نوى بقوله عليه نذر الصدقة، فإطعام عشرة مساكين كالفطرة. شلون عشر مساكين كالفطرة؟ الفطرة أطعام كم مسكين؟ ليش؟ يعني بيعطي كل مسكين مقدار الفطرة، متكفارة يمين يعني صار. وأما لو نوى شيئا معينا من حج أو عمرة أو صيام أيام معينة، فعليه ما نوى. هاي رجعها نفس السؤال تبعه، إنه كيف إنه هذا ما قلنا من عمل اللسان، لكن اللسان أثبت النذر والقلب عين المنذور. وإن علق النذر بشرط لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود الشرط، إن شف الله مريضي لا فعلنا كذا. بعدين قال ليش شيخ سمع إنه النذر استخرج من البخيل؟ قال لا خلاص أنا إنه مثلاً نذرت ذبيحة حأذبحها قبل ما يجي. لو الله يتقبل، لكن هذه لو جاء يجب عليك أن تذبح أخرى. الأصل إنه ما ينذر. طيب الآن النذر المعين وغير المعين، ولو نذر صوم شهر غير معين ويمكن أن نقول غيره، يعني يكون حال من الصوم لأنه مضاف، متتابعا نذر صوم شهر متتابعا وما عين هذا الشهر، فصامه وأفطر يوما ولو من الأيام المنهية، يعني جاء يوم عيد مثلا استقبله، يعني يستأنف من جديد، لا يستقبل في نذر شهر معين ولكن يقضي اليوم فقط. يعني لو نذر أن يصوم شهر شعبان وأفطر منه يوما، صام كل اليوم، نقول أقضي ذلك اليوم، لأنه لما عينه خلاص صار في هذا الوقت. فلو أنه مثلا أفطر منه يوما وبعد ذلك يريد، هل يستطيع؟ إذا قلنا له استأنف، بيقدر يصوم شهر شعبان هذا من هذا العام، فات وانتهى، لذلك ما في سبيل إلا أنه يستدرك بصوم يوم، قضاء يوم المكان الذي فاته. لا ما يعيد، انتهى. أنا نذرت صوم شعبان من هذا العام، هل يمكن أن يأتي مرة أخرى؟ لا يمكن، ولكن يقضي اليوم فقط. والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها إذا كان غير معلق ولو معينا بزمان أو مكان أو درهم أو دينار أو فقير لا يختص بواحد من هاي اللي بيقولوا عنه وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير، نعم لهذا التفصيل الذي يفصله. سيأتي معنا استثناءات من هذا طبعا. أول شيء حجب لنا الأمثلة، إذن لا يختص بواحد منها لأن التعيين ليس قربة مقصودة حتى يلزم بالنذر، يعني مو حتى ابتدائية، يعني هو مو قربة مقصودة حتى يلزم بالنذر، يعني مثل التعليلية أو السببية، كأنه قال ليس قربة مقصودة فيلزم بالنذر. فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف في بعضها أو كلها جاز، يدفعه اليوم مثلا، شو اليوم؟ الأحد، بعد صلاة العصر، بدل زيد أطالع بيت، بدل هذا الدرهم دفع درهم ثاني، ما في مشكلة، جاز. طبعا ولو وفى لذلك لكان أفضل، لأنه صدق بمكة أفضل. وأيضا فيها خروج من الخلاف، لأنه بعض المذاهب توجد مثل هذا التعيين، الخروج من الخلاف أولى، لكن نحن نعم نقول هذا لا يلزم، وفي الأمر إيه؟ على يعني التخير فيه ساعة ورخصة. وكذا لو عجل قبله، يعني قبل يوم الجمعة، فلو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح. عم ينبه لشغلة، أنه نذر صيام رجب لكنه صام هو شهر ربيع، فجاء ربيع 29 ورجب 30، قال له صوم نهار زيادة، نعم استدراكا. وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صحة، يعني مبادرة في ذلك فيه خير، أنه يخرج عن العهدة، يعني هي لا تلزمه حتى يأتي ذلك الوقت أو ذلك العام. وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده، فلو قال إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم، يعني تعب حاله. لا، لكل مسكين درهم، فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز. إذا راح عند واحد يعني عالم مثلا غير حنفي سأله وألزمه بذلك، يصير عليه حرج ألف واحد. أما لو عزم بنفسه أو نوانية بقلبه أو يعني على سبيل يعني الوعد مع الاستثناء بالمشيئة، يعني ماشي الحال، يعني دعا عديلي الله يبارك فيه، شيخ ياسر كامل حفظه الله، أهل علم القرآن ما شاء الله، والده كان أهل العلم والصلاح ولم زكى الله أحد رحمه الله. فشاءت أنا هذا وليد بعد 9 بنات، جاء بنات بعدين جاء ابن ولد، فعمل كده مشوية، عزم رفقاته وأصحابه، يعني فرحة به ما شاء الله، شيء طيب نسره كثير، قالوا الله يزيد الخير، إن شاء الله بيعرسه بطعمينه كده مشوية، قال له إن شاء الله خلاص بإذن الله حطعمينه كده مشوية بيعرسه. راحت القصة 20 سنة، 21 22 سنة، صار العرس، ما شاء الله أحبابه كثار، شيء 2000 واحد أو أكثر، فعملوا كده مشوية. شيخنا الشيخ عبد الرزاق شو عم يلحقوا له العالم، شو عم يلحقوا، سبحان الله، الله عز وجل بارك ما شاء الله، وطلع غير صواني كبه مشويه سخنه، سبحان الله. صار عرس هيك كثير ما شاء الله بديع وجميل. كنت انا يعني شو بسموه هذا، عريف الحفل، العفريت الحفل، او كلمه عفريت مو ذم يعني، على كل حال سبحان الله الهمني، قلت له انه سريته بهالعرس، قال ايه والله سرينا يعني. قلت له انا العرس بتعرفوا قديش عم يجهزوا له صار؟ قالوا لي قديش عم يجهزوا له؟ يعني شهر؟ قلت له لا، صار عم يجهزوا له 21 او 22 سنه. الاول ما ولد التربيه الحسنه الصالحه النشأة الطيبه المباركه، هلا حتى صار هيك الله عز وجل رفع قدره بالقران ورفع مكانته. نعم، وحضر كل هذا الجمع، حضر عدد كبير من أفاضل العلماء، فهذا التجهيز الحقيقي، مو التجهيز إنه بس والله جهز الأكل والضيافة والفرقة، فرقة الإنشاد وتبع العراضات، هذا التجهيز السريع. أما السكينة اللي صارت، السرور اللي صار، هذا نتيجة الصلاح والصفاء والنية الطيبة مباركة ورزق الحلال. الله يوفقنا، اللهم هب لنا من الصالحين. بعدين أخو الثاني صار عديل كمان، الشيخ محمد الحمد لله، الحمد لله بيت حماية تصاحب كل الأسهرة من عدائي، الله يتوب علي. مرة قلت لهم لبيت حماية، قلت لهم أنتم أحسن مني بكل شيء إلا بشغلة واحدة أنا أحسن منكم. قال شو؟ أنا متعلمة من أحد لك الأفاضل. قلت له اختياري كان احسن اختيار. اللهم اجمعنا بما تحب من اوليائك واصفيائك واحبابك. وكذا لا يتعين ما يشتري به، فلو نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه. تمام، نذر أنه يوزع خبز مثلا 100,000 ليرة، راح تصدق بال100,000 يمشي، وزع بدل خبز مثلا شو وزع؟ برغل، رز، في مشكلة. ويستثنى من تعيين الدرهم والدينار، يعني من عدم لزوم التعيين، يستثنى من يعني من عدم لزوم التعيين، ما لو عين التصدق بدراهم أو دنانير فهلكت، فإنه يسقط النذر، يعني هنا تعينت التعيين، لكن هنا اعتبار التعيين جاء للتخفيف أم للتشديد؟ للتخفيف. من حيث الظاهر كلمة تعيين اجت هلا انه بعد ما خففنا هلا حيشدد، لا هون اجت للتخفيف اكثر واكثر. انه لو بقيت هذه الدراهم مخير بين ان تصدق بها بعينها او بمثلها، لكن لما هلكت قلنا له انت نذرت عينتها وهلكت خلاص فات محله النذر. فكان التعيين في الحقيقة للتخفيف لا للتشديد. ومن تعيين الفقير يعني يستثنى من تعيين الفقير، استثنى يعني من عدم لزومه، ما لو قال لله تعالى علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه. يعني مثلا لو قال لله علي أن أطعم هذا المسكين رغيفا، هل هو عين المسكين وعين الرغيف ولم يعينه؟ كم عين الرغيف؟ هل أن عين النوع لكن ما عين هذا الرغيف، تمام؟ إذن هو عين مسكين وعين نوع الطعام لكن ما عين، يعني ما عين عينه، قال هذا الرغيف أو الرغيف الذي في البراد مثلا، فلا بد أن يعطيه للذي سماه، تمام؟ يعني هو ما عين الرغيف، يعني صار كأنه لما عين أكثر من شيء، عين المسكينة، نعم عين المسكين ثم لم يعين الرغيف، لم يعين الرغيف، صار تعيين الفقير مقصود، تمام. ولذلك نعم في هذه الحالة يلزمه أن يعطي لذلك المسكين، فلا بد أن يعطيه للذي سماه. ومن تعيين الزمان والمكان ما لو نذر أضحية غير الواجبة عليه تلزمه الأضحية الواجبة والمنذورة أيام النحر. ليش قال غير الواجبة عليه؟ أكيد لأن الواجب عليه ما في يعني فائدة من نذرها، بس حتى يعني هاي المسألة مو قيد وإنما هي لتصوير المسألة، أكيد حتكون النذر حتى يكون نذر تكون غير واجبة عليه، ما دخل بالقصة هاي يعني كلمة غير الواجبة يعني نذر أضحيتان غير الواجبة فوجبت بالنذر. طيب تلزم هذه الأضحية، نحن قلنا لا يلزم تعيين الزمان، لكن هل يمكن أن يضحي بها في رمضان؟ فهنا هو في الحقيقة هو حقيقة الأمر ما استثني، لأنه هذا التعيين مو من أجل النذر، يعني ليس لأنه عينها ولكن لأنه سماها أضحية، والأضحية لها وقت محدد لا تكون أضحية إلا في هذا الوقت. نقول إذا كنت رجال اعمل أضحية في غير ثلاثة أيام النحر ونحن مسامحينك بالتعيين، لك ما بكي ما بصير أضحية معناتها ما بدها تكون شو من شرط أن تكون في يوم النحر. فالتعيين في الحقيقة ما جاء بسبب كونه نذرا ولكن بسبب تعيينها أضحية. كذلك التي بعدها وما لو نذر هدي شاة للحرم تعين عليه ذبحها في الحرم، لأنه هديا بالغا للكعبة، ما بصير هدي كل دماء الحج حتى الإحصار، عندنا حتى الإحصار محلها الحرم. إيه طبعا الإحصار في خلاف احنا في غيره، نعم، لكن عندنا حتى الإحصار يرسل بها او يوكل من يشتري له هناك شاة ويذبحها، لما يذبحها يتحلل. والتصدق اذا وجب به، نعم، تعين عليه ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك، بخلاف هذه التطوع مثلا وجب الذبح في الحرم لكن لا يلزم التصدق به هناك، نعم، لأنه في حقيقة الأمر بالنسبة للنذر، نعم، النذر ليس يعني بالذبح وإنما بالصدقة. حتى لو ذكروا أن الإنسان نذر أن يذبح شاة لا يلزم أن ينذر ذبح شاة والتصدق بها أو بلحمها، كما الإنسان ما يقول للناس هذا، لأنه خلي الناس يعني تأخذ الأجر والثواب، يعني هو إن لم يكن نذرا فهو وعد وهو في نيته أن يذبحه ويتصدق بها، لكن مثل هذا إذا لم تكن واجبة وأكل منها صحته مثلا، فلو تصدق بها في غيره لم يأتي بما نذر، بخلاف ما لو نذر ذبح شاة في وقت كذا لأنه كلمة ذبح شاة لا هي أضحية ولا هي هدي، فلا تتقيد بالزمان ولا بالمكان. أما عند الأضحية تقيدت بالزمان دون المكان، والهدي تقيد بالمكان. هدي الزمان والمكان؟ لا. أيام الحج. نعم ما قيدوا بهذا. نعم. تعين عليه ذبحها في الحرم وتصدق بها هنا. نعم. خلينا نقرأ التعليق. إنما تعين في الأضحية والهدي لأن كل منهم اسم خاص معين، فالهدي ما يهدى للحرم والأضحية ما يذبح في أيامها، حتى لو لم يكن كذلك لم يوجد. هيك جاب يعني ما نص على كل حال من مراجعة، يعني مسألة يعني تحتاج مراجعة. هو الأصل الهدي نعم أن يكون في يعني أيام النحر، لكن هل يلزم هذا أم لا يلزم؟ بخلاف ما لو نذر ذبح شاة في وقت كذا يلغو ذكر الوقت، وبخلاف ما لو نذر التصدق بدرهم في مكة فيلغو، ولو التصدق به في أي بلد أراد، كذلك الصلاة نفس الشيء. ولو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة فتصدق على مساكين أهل البصرة لم يجوز، وكان ضامنا لمخالفة الأمر الآمر، لأنه هذا مو نذر، هذا وكالة. حتى ما بيجوز يبدل المال، إذا أعطى مال لا يجوز أن يبدله إلا بإذنه. أما إذا كان بإذنه معلش لا خلاص، هذا المال هيك على حب الله، بس أنت يعني حر التصرف. أخي أنا إياه مثلا تصرف، أخي بتعطيني دولار بصرفه مثلا سوري، بتعطيني سوري بصرفه مثلا لبناني، فأخذ أخذت منه إذن ماشي الحال. أما إذا نعم لم يكن هناك إذن لا يجوز تبديله حتى بنفس نوع العملة. يعني لقيت أنت مثلا 100 دولار عتيقة أنت بدلتها بوحدة جديدة، ما حنقول بالعكس، ما بصير إلا بإذنه. طبعا اللي مثلا ما بيعرف دغري حيقول لك إنه شو الفرق وليش عم تشددها، يعني ما حيقدر يستوعب العامة هذا الكلام، لأنك أخي شو المضمون نفس الشيء. لا يجوز تبديلها لأنه هي نفسها عينها هي المرأة. لكن أنا مع قضية الحوالات الكذا، إنه والله حأبعت لك كذا نعم فرضنا على تركيا مشان توزعون. طيب أنت اللي دفعته هو غير اللي هني، لكن بعد ما قبضون لا يبدلون إلا بإذن. قلت لك مثلا أعطي فلان 100 ليرة تركي، أعطي أنا مثلا بعت لك فرضنا دولار، أو مثلا بعت دولار مثلا لهون على لبنان، قل له أعطي لواحد مثلا 100,000 ليرة لبناني، إذا هذا إذن بتصريفها. أو قل له أنت وزعها بمعرفتك، أنت حر التصرف فيها، أعمل فيها برأيك، لا في مشكلة. أحيانا يكون الإذن ضمني، كذلك كفارات اليمين يعني كما هي. أما لو وكلك أن تدفع عنه كفارة يمين ما أعطاك شيء، وكلك بجوز؟ بجوز، دفعت من مالك بعدين بيعطيكه. كان شيخنا الشيخ أديب عليه الرحمة والرضوان، الشيخ أديب كلاس، طبعه في بيت الكزلوك، يعطوه كفارة يمين حطه بيت الكزلوك، يجي على المعهد طلاب عم كلهم طفرانين يعني الفقراء، يجي على المعهد معه مثلا كفارتين ثلاثة، يقول له العريف طالع لي 10 طلاب كتب اسمه يعطي نعم وكلته مين، شو اسمك يا ابني فلان، يا مثلا واحد منه وكلته يقبض عنكم لأني أعطيه 500 ليرة، كل واحد يأخذ 50 ليرة، هي وكل ناس اللي بيعطيه، وذاك بيروح يطالع عن بيت الكزلة بيسجل أسماء العريف. ليش؟ لأنه اللي معه ما بيكفوا للصف كله، مشان المرة الجاية يعطي لغيره. يعني هذا نعم درس عملي، درس عملي يعني 50 ليرة الواحد يفرح فيها، طالب علم فرح 50 ليرة، ما معه حق صندوشه ثلاثه، اجته 50 ليرة ثروه بالنسبه له. يعني هكذا سنه الله، ولا احد بيسمع الحكي يقول لك هيك لكان طلاب علم، هيك روي لولا أولاد الفقراء لضاع العلم. لو واحد على الغالب يعني يكون من أهل الثراء ما بيستطيع يصبغ طلب العلم، يروح يدرس بالجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية ومدري شو، مو ذم للأغنياء، لكن على الغالب تجدهم إلا ما رحم ربي طبعا ممن اصطفاهم الله وجمع لهم ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، بده يروح يدرس العلوم الكونية ويسافر لبرا ومشغول معه مال، بس يكون بيديك مال تنشغل، شو بدي سافر بدي اشتري جوال وبدي نزل عليه كذا وبدي ينشغل البال. لذلك الآن لما كثر الدلال في زماننا والإحسان قلت الهمة في طلب العلم. أما الأصل شوف اقرأ صفحات من صبر العلماء هكذا من سنة الله عز وجل لطالب العلم في البداية أن يضيق عليه وفي النهاية أن يوسع عليه، وهذا من كرم الله عز وجل، بداية حتى ما يشغل باله بشيء وفي النهاية الله عز وجل يكرمه، هذا الذي يحمل هذه الأمانة. اشتغلوا فيه ما بيش يعني ما يرونه. أحد شيوخنا سافر للحج كاتبين يعتذر الشيخ للسفر للحج، بلش التعليق يا لطيف المشايخ شو معكم مصاري بس شو عم تروح الحج وفي ناس جوعانين وفي ناس يعني انه ناس كثرة غلبة عنده. انت تعرفوا هذا الشيخ لما كان نعم ما يجد ثمن لقمة يأكلها، تعرف انه كان طول النهار نعم هذا الشيخ يشتري بخمس ليرات لبن يحطهم بكيس ويثقبه هيك ويرضعن رضاعة هيك ويروح خلاص نعم لبكرة بفرجاء الله. تعرف لما كان مثلا يمشي على البسكليت حتى البرد يفوت لعظامه ما لك أو يقطع الطرقات مشي الشيخ كريم الله يحفظه، قال أنا للطريق بين عربين وزملكة أو بين عربين والشام، قال آكل من رجلي شقف، قال وأنا أذهب للشيخ عبد القادر قويدر حتى أطلب القرآن. ويجي واحد يعني ما عندهم فاضين مساكين عم يشتغلوا بلحوم هؤلاء العلماء الصالحين. هذا من سنة الله عز وجل هلا في عباده. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتلهف على الكفاية، على الكفاية يتلهف وهو إمام من أئمة الدنيا، لكن يعني رب سبحانه وتعالى اختار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جمع له الدين والدنيا، ليس ابن سعد مثل حكايته. هذا قسم ربانية يعني. لكن على الغالب كانوا فقراء. قال يا لهف نفسي على شيئين لو جمع عندي لكنت إذا من أسعد البشر، كفاف عيش يقيني ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقضي عمري. يمشي ويتلهف على المال أيضا من أجل قضاء حاجات الناس. يا لهف نفسي على مال أجود به على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن أدهى المصيبات. واحدكم أهل مروءة حكاية تعبير واحد أصده وكيف شغله ما أدرش بزعل يأخذ على خاطري ما قدرت لبيه ما عندي يعني ما استطعت لبيه. هذا هو نفس هذا الكلام مروءة الله يرضى عنه. الشاهد إنه يعني إنه نحن نذكره يعني وإنما والله مستحيين منا إنه والله الشيخ مثلاً حتى نذكره يعني فضل شيوخنا جزاهم الله خير. كانوا يعطونا ليس فقط كفارة يمين مثلا يعطي الطلاب، شيوخنا كانوا يعطوننا من حر مالهم يعلمون العلم ويعطونا هيك مشايخنا. بيعمل شيخ هيك الله يرضى عن سيدنا الشيخ أحمد الحمد، لأنه الشيخ بلا سفرة موته سترة ما بي يعني ما يطعم الطعام ما هيك، لأنه الشيخ بلا سفرة موته سترة بخيل يعني. جزاه الله عنا خيرا عطونا الدين والدنيا اللهم كافئهم عنا. شو عقده؟ هذاك الثاني مو عقد، ما دين هو، وكلتك أن تدفع عني كفارة يمين، صار لك بذمتي هذا المبلغ بس، ما في مشكلة، يعني اتصلت بواحد فلان، خلص وكلتك تضحي عني، طيب المال ما وصل إلى بعدين مو مشكلة. يمكن أن نقرأ الأضحية بالله. جامع شامون قرأنا بحث الأضحية، ولكن قرأنا نص ساعة إن شاء الله إذا ربي أعاننا بكرة نقرأ النص الثاني. هذه هلا وقته يعني. ولو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز. الوصية جائزة يعني أنه يعني أن يغير ما تتعين، أما بالنسبة للوكالة تتعين. وأما إذا كان النذر معلقا فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. يعني بقى كلمة ألغينا تعيين الزمان معناته بجوز تقديم وبجوز تأخير وبجوز تأدي بوقته. طيب ربما يقول الإنسان طيب وإن كان معلقا، أن ننتبه هون في استثناء، لكن مو استثناء يعني في يعني من أصل المسألة. قال لا يجوز التعجيل، تعجيل عن الشرط، تمام، يعني كفر صار أو أداه قبل الوجوب، لا يجزي. أما تأخيره وتبديل المكان والدرهم والفقير فيصح كما في غير المعلق. قال ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه، وإن صح ولو يوما ولم يصمه لزمه الوصية بجميعه بالشهر كامل، مع أنه ما لحق غير يوم، لأن هذا اليوم يصلح عن أي يوم من أيام الشهر. يعني هو صار مثلا نذر أنه يصوم شهر، نعم إذا شفي وشفي وأدرك يوما، فنوه أنه هو مثلا آخر يوم من هذا الشهر ثم الذي قبله ثم الذي قبله، فهو يصلح هذا اليوم عن أي يوم من أيام الشهر، ولذلك يلزم الشهر كله. طبعا هو يعني أحس بالموت يوصي به جميعه، لزمه الوصية بجميعه يعني جميع ما نذر. ولو صام ما أدركه لا يجب عليه الإيصاء بالباقي لأنه عينه بالصيام. ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز، لأن الشرع أقام هذا مقام هذا البدنة، يعني أقام مقام سبع شياه. شو البدنة؟ ما هي البدنة؟ الناقة والبقرة، يعني البعير جمل ذكر أو أنثى مشكلة، والبقرة كذلك ثور أو بقرة يعني. واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الشمع أو الزيت كذا، فهو باطل وحرام، لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز، لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لله تعالى لا للمخلوق، ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك ولا يتصرف في الأمور ولا يتصرف في الأمور إلا الله تعالى، إلا أن يقول يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب سيدنا يحيى عليهم على نبينا الصلاة والسلام، أو بباب سيدنا الشيخ الأكبر قدس سره، صار من باب تعيين المكان أو الفقير، أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودهم أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقه القاتلين برباطه أو مسجده، فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني بكون فقراء، ويجوز أن يصرف لغيره من الفقراء، لأنه تعيين فقراء اللي مثلا بالجامع الأموي أو الجامع سيدنا الشيخ محي الدين هذا لا يتعين. إذا قصد الناذر التقرب إلى الله تعالى، نعم والله أعلم هي إذ قصده هيك بتكون، في حد عنده نسخة غير النسخة؟ يعني هيك الظاهر. ويقطع النظر ممكن يكون يعني ممكن نحن، فيجوز بهذا الاعتبار إذا قصد الناذر التقرب إلى الله تعالى ويقطع النظر في النذر عن الشيخ، يعني يقطع عن الشيخ النظر في النذر. نعم هذا الكلام يعني كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى، لا شك أنه هذا الفعل يعني خطأ نعم، ولكن هذا نعم لا يبالغ فيه إلى أن يوصل إلى حد تكفير المسلمين، هذا شيء. الفعل هذا التعبير خطأ، ولكن مثل هذا يرجع فيه إلى النية أولا في عدم التكفير، ثانيا يعلم الإنسان كيف يتكلم الجاهل، مو دواء أنه نكفره وفجره، دواء أنه نعلمه. تمام. ثم بعد ذلك هل يلزم أو لا يلزم؟ فنعم يعني هذا كلام ابن عابدين الشيخ علاء ووالده رحمه الله تعالى أنه هذا لا يلزم، ولكن هناك كلام وأيضا منقول عن السادة الشافعية أنه النظر إلى مقصد هؤلاء في لفظ النذر، فإذا نعم كان مقصدهم هو مضمون اللي بينه ابن عابدين فنقول لهم نعم يلزم هذا النذر، ولكن تصحح فيه النية لله عز وجل، وينبغي تصحيح العبارات أيضا فيما بعد ذلك. نقرأ التعليق، قال: إن التبرك بضرائح الأولياء والصالحين والنذر لهم بحصول شفاء أو قدوم غائب إنما هو مجاز عن الصدقة على الخادمين لقبورهم، كما قال الفقهاء في من دفع الزكاة لفقير وسماه قرضا صح، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. إجا واحد بده مثلا يستدين، فأنت نويتهم زكاة، قال أديش بدك قرض؟ قال بدي والله كذا، فأنت أعطيت لهم قرض من حيث الظاهر، لكن أنت نويتهم زكاة يصح. نعم، لأنه لو ما أعطيت لهم بجوز ما يرضى يأخذهم. إيه كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه يجوا عنده مثلا بعض زويه يطلبوا منه مثلا انه والله يعني لازمني كذا، قديش بدك قرض؟ له تفضل يعطيه. يجي بعد مده يقول له سيدي يعني جاهزين تفضل، يقول له انا من وقت اعطيتك اياهم ناوي خلص يعني خلص هديه، ما يرضى ياخذ. قال لي احد الصالحين قال لي شيخكم نعم كان بيتميز بميزه قليل يعني وجودها. نعم شو هي؟ قال لي يعني تعال شو هي؟ قلت له شو؟ قال لي دائما ايده بجيبته الشيخ، يعني كناية عن كثرة الصدقة، ويكسر كان الذبح الشيخ يعني ايه انا هو يلا ذباح القارو. اعطي له بشير الله يرحمه، انا نعم رجل هيك مسؤول عن هاي هيك المشرف الخدمات في المعهد يعني ايه رحمة الله عليه ايه اعطيه يلا هو ذباح القارو القارو فيه. وكذلك الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة، يعني الأمور هون بمقاصدها صارت. وقد صرح ابن حجر الهيثمي من أئمة الشافعية في فتاوى أن هذا النذر للولي الميت إذا قصد به الناذر قربة أخرى كأولاد الولي الميت أو خلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره، يعني أنا نذرت له كأنه هو صار مو المنذور له يعني انه، وانما هو صار مصرف النذر، لكن ليس هو ما مو بحاجه مال نذر، يعني كاني قلت انا هلا نذرت لفلان انه بدي اعطيه، انه نذرت لزيد بدي اعطيه مثلا مبلغ كذا، بكون انا عم اقول نذرت له من دون الله، ولا عم اجعله هو مصرف الصدقه؟ مصرف الصدقه خلينا نقول نذر مو صدقه، مصرف النذر. فهو نعم لما يقول نعم لفلان أو لسيد فلان يقصد أنه مصرف النذر، ولكن مو هو بعينه وإنما فقراؤه أو ذريته أو خلفائه أو نحو ذلك. طبعا اجتناب هذا الأمر بالكلية نعم هو الذي ينبغي أن يكون، لكن العامة يعني عندهم أمثال هذا مثل هذه الأشياء، ما نتركهم على ذلك، نعلمهم ولكن كمان ما نفرط، لا نفرط ولا نفرط. مو شغلتنا نكفر المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليخرج الناس من النار إلى الجنة، مو مشان يدخل الناس كلهم على النار. وطبعا يعني بيقول واحد هلا إنه أنت هذا حكي هيك يعني حكي فاضي. نعم عدة مرات ذكرنا الأدلة في ذلك، إنه النطق بلفظ نعم ظاهره كفر وهو جاهل لا يعلم هذا ولا يقصده وارد في القرآن الكريم، وارد في السنة النبوية كما ذكرنا الأمثلة. نعم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، والثاني كمان اللي قالوا تبع الشجرة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، ما قال لهم جددوا إسلامكم ولا قال لهم تشهدوا ولا قال لهم كفرتوا وارتديتوا، علمهم صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي نعم أوصى أن يحرق ويذرى رماده، وقال لئن قدر الله علي أو قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، من حيث الظاهر وشاكك بقدرة الله على جمع رماده وإحيائه، لكن هم ما قصد هذا، وإنما قصد إظهار خوفه من الله، شدة خوفه، لذلك بهذا القصد غفر الله له. الله عز وجل يعامل الناس بالمقاصد، لكن هذا لا يعني أن نترك الناس في جاهليتهم وألفاظهم يعني التي نعم هي نتيجة جهلهم، بل نعلمهم. بعض الناس يتتبع ما لا شيء كفرك عم بيدور لستاتش شو جاري البحث بكتبه بالكمبيوتر، جاري البحث عم يراقبك من بعد وبيحاول ياخذ المقاطع وبيحاول انتوا خذوا هذا الكتاب شوفوا اسمعوه كله، انتوا خذوا هذه المقاطع اسمعوه كله، بركي بنلاقي لنا شيء شغله شو ننسفه فيها ونكفره. يبحثون عن تكفير المسلمين، هذا شأن الخوارج والعياذ بالله، شو ما كان مذهبهم يعني من كل في كل فرقة أو في كل جهة أو في كل آية بتلاقي يعني من كل الأطراف بتلاقي غلاة يعني. صح النذر يقول ابن حجر ووجب صرفه فيما يقصده الناذر إلى آخر ما بسطه من الكلام، وغالب الناس في هذا الزمان يقصدون ذلك. لو جيت لأجهل واحد فيه قلت له أنت يعني بتعبد سيدنا الشيخ محي الدين، بيقول لك معاذ الله معاذ الله، فيحمل الكلام عليه. ولا ينبغي أن ننهى عما قال به إمام من أئمة المسلمين، يعني ما ننهى عن يعني عن الوفاء بهذا النذر، بل ينبغي أن يقع النهي عما أجمع الأئمة على تحريمه والنهي عنه، وهو نعم على تحريمه والنهي عنه، وهو معلوم بالضرورة من الدين كحرمة الزنا والربا وشرب الخمر وأكل الربا. لهم ينصون يقولون الذي والعياذ بالله يبيت في أماكن الخنا أفضل من هؤلاء المبتدعة أهل الشام اللي بيعملوا موالد وبيعملوا كذا، هكذا يصرحوا بعض غلاتهم والعياذ بالله، لأن كذاك خلص معصي معصي، أما هذا المبتدع ومفكر حاله عم يساوي طاعة، هكذا يعني يروجون للناس. والظن السوء بأهل الإسلام هذا فعله نفسه الظن السوء والتكفير، هذا من الكبائر التي ينبغي أن ينهى عنها، وغصب الأموال والرشوة والتكبر والعجب وهتك أستار المؤمنين وإشاعة الفاحشة بينهم والطعن في الأولياء بالجهل في معاني كلامهم وعدم المعرفة في المطابقة بين كلامهم وكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنكار كراماتهم، هذا الذي ينبغي أن ينهى عنه. ونهي الناس عن التبرك بهم ينبغي أن ننهى عن هذا النهي، إلى غير ذلك من القبائح التي عليها الآن غالب أهل زماننا في بلادنا، يعني هذه المعاصي والعياذ بالله، هذه التي ينبغي أن تنكر. نسأل الله تعالى العافية. انتهى باختصار من شو شط شو يعني شرح الطريقة المحمدية لسيدي عبد الغني نابلسي رحمه الله ورضي عنه. جميل. ثم قال ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها. أما لو نذر زيتا أو لإيقاد قنديل يعني أو شمعا فوق ضريح الشيخ أو في المنارة أو نذر قراءة المولد في المنارة فإن ذلك لا يجوز. نعم يعني لا يلزم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق نعم يسألون عن المولد يقول لا يلزم لا يلزم، لكن لو فعله فهو حسن لأنه يخرج بذلك من الخلاف. لكن لو تصدق نعم نذر يساوي مولد، معلش اتصدق بالمال؟ نعم يجوز التصدق بالمال. هلا واحد سألني انه واحد اهله اخواته هو فقير بده يبعثوا له مال عشان يضحي، يعني لو فقير بيحب يضحي فهن قالوا له خلاص حنبعث لك مال، فمات سبحان الله من قريب، بجوز هالمال يعطوه لواحد قال في واحد فقير كثير يعطوه المال لواحد فقير، يقول له انه ملك المال يعني عطوه المال لسه ما بعثوا، لا له لك استاذن منه يعني تستاذن منه. اما اذا بعث وملكه صار تركه، فاذا اوصى بالذبيحه تذبح، واذا ما اوصى بدنا نستاذن الورثه كلهم انه يعني نضحي إذا قبلوا معلش ما في مانع نضحي. قال ولو وصل بنذره إن شاء الله بطل نذره. مسألة جديدة. لو وصل بنذره إن شاء الله يعني استثنى بالمشيئة بطل نذره، يعني ما عاد لازم لأنه صار إن شاء الله، ولا تعلم أنت هل شاء الله أم لم يشاء. الاستثناء يبطل اليمين، يعني هاي المسألة لو وصل لكان حط تحت أحسن مع الاستثناء، طبعا الاستثناء المتصل وليس المتصل، ما هو بعد ثلاثة أيام إن شاء الله. هذه مسألة خالف فيها سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى رضي الله عنهما. ولو قصة مرت معنا، قصة ذكرناها مذكورة في تفسير قرطبي عند قول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أن رجل من بلاد ما وراء النهر، شو هو النهر؟ نهر سيحون. طبعا النهر ممتد كتير، هو موجود بتركيا بس هو ممتد لعدة بلاد يعني، ولذلك بلاد ما وراء النهر. فهذا الرجل جاء إلى مدينة السلام بغداد، كانت تسمى مدينة السلام، وطلب العلم سنين، وجعل لا يقرأ ما يأتيه من الرسائل، أنه خاف على الرسائل إذا فيها خبر محزن تشغل لي بالي، إذا خبر سار كمان تشغل لي بالي. فصنع صندوقا وجعل كل ما جاءت رسالة يحطه بها المكمورة، مكمورة يعني اجهم بيقولوا له هذه بصمدوا فيها مصاري. فنعم ما قرأ شيئا من الرسائل حتى أخذ نصيبا حظا وافرا من العلم. بعد ذلك يعني صار عنده رغبة أنه يرجع لبلده، فتح الرسائل فعلا لقى فيها مشكل له أخبار مات فلان وتزوج فلان وفلان كذا وفلان كذا، فعزم على الرحيل، ذهب يشتري الزاد، فمر على الفاميين خبازين، كانوا يسمون بالفاميين لعلها نسبة إلى الفوم وفومها وعدسها. الفوم هو القمح، الفوم بعضهم قال الفوم هو الثوم، نعم لكن مشهور أن الفوم القمح، الفاميون خبازون يعني. قال فوجد الفاميين أو اثنين من الفاميين يتحدثان، فقال أحدهما للآخر، هذا الفران عمل له للثاني، عمل له هل سمعت ما يقول ابن عباس؟ قال وماذا يقول ابن عباس؟ قال يقول إن الاستثناء المنقطع معتبر، إنه لو واحد حلف يمين بعد شي ساعتين أو يومين قال إن شاء الله خلاص يبطل اليمين. فقال له الفامي الآخر، قال له سبحان الله لو كان ما يقول ابن عباس صحيحا لعلمه الله عز وجل لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، وقال له لما حلف نعم أن يضرب زوجته 100 ضربة لا قال له قل إن شاء الله، ما قال له وخذ بيدك ضغثا اضرب بي ولا تحنث لا تحنث. يعني علمه حيلة شرعية، يعني حيلة نعم ما يؤلم زوجته ولكن يحصل بها البر باليمين، نعم يعني حيلة منضبطة وحيلة تفلف. نعم خذ بيدك ضغثا يعني أعواد 100 عود عملهم هيك اجمعهم سوا، نعم واضرب به لا تكون أنت ضربتها 100 عصاية ولا تحنث، كان بيقول إن شاء الله بلا هالضربة هاي. فنظر هذا الرجل هذا الشاب قال بلد الفاميون فيه على هذه الدرجة من العلم والله لا خرجت منه أو ما لا أخرج منه أبدا، لا أخرج منه أبدا أو ما أخرج. أما إذا قلنا لا خرجت وش يكون؟ دعاء أحسنت، لا غيب الله عنا وجهكم أبدا. نعم الاستثناء يعني المتصل يبطل اليمين والإعتاقة والطلاقة والإقرار وكل ما تعلق أو خلينا نقول نعم وكل يمكن وكل ما تعلق بالقول عبادة كان أو معاملة إذا كان بصيغة الإخبار، يعني كل ما يكون بصيغة الإخبار من عبادة أو معاملة أو الأشياء التي ذكرها يبطل بالاستثناء. يعني عبادة يعني لو أنه قال مثلا نويت صيام غدا إن شاء الله ونوى الاستثناء بالمشيئة لا يكون هذا صائما، أما إذا نوى الاستعانة ما في مشكلة. المعاملة لو قال لو بعتك هذا إن شاء الله قال له قبلته له وسئل ما شاء الله ما شاء الله انه يعافيه مثلا. اما اذا كان بالامر يعني صيغه الامر فكلمه نعم ان شاء الله الانشاء لا يعلق لا يصح تعليقه ولذلك لا يعتبر. اما اذا كان بالامر او النهي كلا تبع لفلان ان شاء الله او اعتق عبدي بعد موتي ان شاء الله وبيع عبدي هذا ان شاء الله لم يصح الاستثناء يعني يلزم ما قبله او يصح ما قبله. وللمأمور ان يبيعه ما له بيع عبدي هذا ان شاء الله اللي هي ان شاء الله تباركنا فيها لكن بيع عبدي هي التي لزمت يعني صار الوكاله لازمه ولا تنتقض لهذا الاستثناء لانه هذا استثناء ألحق بالإنشاء وليس بالخبر ألحق يعني بالإنشاء الطلبي لخلاف المتعلق بالقلب يعني الاستثناء اللفظي هو الذي يؤثر أما الاستثناء المتعلق بالقلب نعم عفوا بخلاف العبادة المتعلقة بالقلب يعني كالنية فإنها لا تبطل كما ذكرنا ذلك في الصوم نعم. يعني الأفعال العبادات والمعاملات كل ذلك نعم الطلاق الاعتاق اليمين هذه الأشياء متعلقة بالألفاظ كل ذلك نعم يبطل إذا اتصل به الاستثناء. أما الأشياء التي تكون بالنية التي تتعلق بالقلب كالنية فهذه لا تبطل بالاستثناء ولكن مر معنا أنه مر معنا لما ذكر هذا قال كما ذكرنا في الصوم قال نعم لو قال نويت صيام غدا إن شاء الله لا يبطل لأنه يريد الاستعانة للاستثناء. أما لو قصد حقيقة الاستثناء لا يكون جازما حتى لو كانت نية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.